بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الأول في شرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الخطيب البغدادي المسمى بالفقيه والمتفقه وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 15 من ربيع الآخر للعام 39 بعد 134 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فهذه إجابة سؤال من استفسر وتحير في الكتاب الجديد الذي سوف نشرع فيه إن شاء الله تعالى بعد أن انتهينا من شرح نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فأحببت أن يكون لنا نصيب في أصول الفقه إن كنا شرحناها قبل ذلك، أي شرحنا علم أصول الفقه حيث شرحت متن الورقات للجويني وشرحت متن الأصول في علم الأصول للعلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وشرحنا متن القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وكانت لي سلسلة قديمة هي ما بين هذه الشروحات التي أشرت إليها بعنوان المباحث المفيدة من علم أصول الفقه على الكتاب والسنة، والتي كانت على ما أذكر بدايتها في شهر رجب من العام 33 بعد 400 من الهجرة، يعني منذ حوالي 6 سنوات في مسجد أهل الحديث في طرق البلد، وبلغت 22 مجلسا لكني توقفت عنها ولم أتمها، ولكن من خلالها تعرضنا لمباحث مهمة لعدة مسائل مهمة من علم أصول الفقه على الكتاب والسنة. وقد كنت استخرت أمس على أن أشرع في إعادة هذه السلسلة أو في تتمتها، ويعني أعددت العدة لذلك وأخذت الأهبة لذلك، ثم إذ بي اليوم يعني كأن نتيجة الاستخارة أنه صرف ذهني إلى مباحث أصول الفقه في كتاب الفقيه والمتفقه. لماذا؟ لأن كتاب الفقيه والمتفقه للحافظ الخطيب أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله تعالى هو على حد علمي أول كتاب مسند يصل إلينا في هذا العلم. قد يكون سبقه أشياء لكن لم تصل إلينا، وهذه قد ليست للتحقيق، ولكن كتاب الفقيه والمتفقه يعد فريدا في بابه في هذه النقطة، فلا نعرف له سابقا ولا لاحقا في هذا الباب، لأنه أورد مسائل علم أصول الفقه مردفا إياها بالأحاديث والآثار المسندة التي رواها بإسناده. فإن كان الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى أول من صنف في علم أصول الفقه كما هو إجماع الأصوليين، كما نقل هذا الزركشي وغيره أن الأصوليين أجمعوا على أن الشافعي أول من صنف في علم أصول الفقه من خلال كتابه الرسالة، فنقول إن الخطيب البغدادي وأول من على حد علمي من ربط علم أصول الفقه أو مباحث أصول الفقه بالأحاديث والآثار المسندة أو فيما وصل إلينا، فيما وصل إلينا. وقد كنت أود أن أستمر في المباحث المفيدة من علم أصول الفقه على الطريقة الأولى التي بدأتها أو قمت بها منذ 6 سنوات تقريبا، ولكني أثرت أن يتم التركيز على مباحث كتاب الفقيه والمتفقه على ما قام به الخطيب البغدادي مع ترتيب مسائله. ولهذا عنونا لهذه السلسلة بشرح أصول الفقه انتقاء وترتيبا من كتاب الخطيب الفقيه والمتفقه. فدوري في الكتاب انتقاء مسائل أصول الفقه منه، لأنه حوى مسائل أخرى هي لا تمس مساسا مباشرا علم أصول الفقه، إنما تدور حوله بجانب الترتيب، لأن الخطيب البغدادي كأنه يعني وزع بعض المسائل التي يعني إن وضعت في نسق آخر قد يكون أسهل وأيسر تناولا على طلاب العلم، خاصة نحو طلاب العلم في هذا الزمان الذين يحتاجون إلى التيسير والتبسيط والتقريب. وهذا دورنا في عدد من الكتب. والاعتناء بعلم أصول الفقه على طريقة أهل الحديث هذا أمر ضروري، أمر ضروري لطالب العلم. لأنه لا يوجد علم اختلط به أصول علم الكلام كعلم أصول الفقه، فاختلطت أصوله بأصول علم الكلام عبر عدة قرون، فكان كتاب الفقيه والمتفقه من الكتب الفريدة في هذا الباب التي لم تتلوث بأصول علم الكلام، بل كان على طريقة المحدثين منتهجا نهج السلف الصالح في تصنيفه وفي مسائله، معتنيا بالنافع المفيد من مباحث أصول الفقه. نعم. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر، فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة نعم عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. والخطيب البغدادي نحسبه سلك هذا المسلك في كل مصنفاته، ولذلك كانت مصنفاته هي عليها المعول لكل من جاء بعده، كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة إن كل من أنصف علم أن العلماء عيال على مصنفات الخطيب بعده. فمصنفات الخطيب البغدادي كانت منطلقا لكثير من العلماء الذين جاءوا بعده في التصنيف فيما صنف فيه وفي البناء على ما صنفه رحمه الله تعالى، فكان مرشدا وملهما لكل من جاء بعده في تصنيفه. وقبل أن نشرع في ذكر مباحث هذا الكتاب نبدأ بالمقدمة المعتادة التي اعتاد أهل العلم أن يبدأوا بها في أي علم وهي المبادئ العشرة للعلم، والتي نظمها أبو العرفان محمد بن علي الصبان، وكان من علماء اللغة العربية المتوفى في العام السادس بعد المائتين والألف، فيها في أبيات ثلاثة حيث قال: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. نعم، فنسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. نعم، فنسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. مسائل والبعض والبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. هذه مبادئ اي علم، مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. هذه أول ثلاثة مبادئ: الحد، الموضوع، الثمرة. فنسبة وفضله، نسبة أي نسبة هذا العلم، هذه مسألة المبدأ الرابع، مسألة الرابعة، وفضل العلم الخامس، المبدأ الخامس، والواضع، الواضع للعلم السادس، والاسم، اسم هذا العلم، المبدأ السابع، الاستمداد، المبدأ الثامن، حكم الشارع. المبدأ التاسع، مسائل أي مسائل هذا العلم، المبدأ العاشر، والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض العلماء اكتفوا بالإشارة إلى بعض هذه المبادئ في بعض العلوم، لم يذكروا المبادئ كلها. ومن درى الجميع حاز الشرفة. نعم، فنقول أول مبدأ من هذه المبادئ العشر بالنسبة لعلم أصول الفقه هو الحد. وحد علم أصول الفقه كما يعني عليه كثير من العلماء هو علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية، علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وهذا تعريف إجمالي لعلم أصول الفقه بشقيه، أصول الفقه. نعم، أما موضوعه هو المبدأ الثاني، فكما قال العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى في مقدمته على تحقيقه لكتاب الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي، قال: ولما كانت مباحث الأصوليين لا تخرج عن أحوال الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية المبحوثة أو المبحوث فيها فيه وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الأحكام الشرعية منها على وجه كلي، كانت هي موضوع علم الأصول. هذا موضوع علم أصول الفقه. نعم، وهي الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية، هي أحكام الكتاب والسنة. وهذا يتوافق مع حدي الذي ذكرناه، وعلم يبحث في أحوال أدلة الفقه الإجمالية. نعم، وسوف يأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله. الثمرة، ثمرة هذا العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد العشرين: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. نعم، وكما قال الذهبي في كتابه بيان زغل العلم: أما أصول الفقه فآلة للاجتهاد وطريق لاستعمال الأدلة، إذا حصله الرجل وخالف الحق من قواعده، نعم، لاتباع إمامه في التقليد كان حجة عليه، وإن كانت قراءته لتحصيل الوظائف وليقال فهو عليه في الآخرة من الوبال. نعم. فأراد الذهبي بهذا أن يبين أن علم أصول الفقه إنما هو علم آلة يحتاج إليه الفقيه المجتهد، هو آلة الاجتهاد مثل المفتاح تفتح به مغاليق الفقه. نعم. هو طريق وسيلة، ليس يعني ليس غاية، علم أصول الفقه ليس غاية، هو وسيلة تعمل استعمال الأدلة. نعم. فإن يعني حصله الرجل وعرف قواعد هذا العلم ولكنه استمر على التقليد لم يجتهد، فلا فائدة من تعلمه العلم وصول الفقه ما دام مقلدا، إبا لا فائدة من هذا العلم ولم يصر آلة للاجتهاد. نعم. بل كان حجة عليه. وأما الذين يحصلون هذا العلم نحو يعني من يفعل ذلك لكي يحصل وظيفة في الدولة ومشاكل ذلك، أو ليقال عنه إنه أصولي، إنه عالم أصولي، فهذا عليه في الآخرة وبال، لأنه أفسد نيته. المبدأ الرابع نسبته، هو بلا شك نسبته إلى العلماء الذين وضعوا أصوله المستمدة من الكتاب والسنة، ويقال إن أول من وضع ذلك هو الشافعي. المبدأ الخامس فضله، وأحد علوم الآلة التي تعد مفاتيح لفهم الكتاب والسنة. نعم. المبدأ السادس الواضع كما ذكرنا هو محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، متوفى في العام الرابع بعد المئتين من خلال كتابه الرسالة الذي حققه علامة مصر أحمد شاكر. والشافعي إنما أملى كتابه الرسالة على تلميذه الربيع بن سليمان المرادي، أملاه إملاء، والنسخة التي هي نسخة الربيع بن سليمان الأصل كانت محفوظة في دار الكتب المصرية إلى وقت قريب، وهي من أنظر النسخ الخطية القديمة التي وصلت إلينا، ولكنها سرقت من سنوات للأسف. المبدأ السابع الاسم. الاسم يتكون من شقين، من مضاف ومضاف إليه. المضاف هو كلمة أصول، هي جمع أصل وتجمع على آصل، فأصل يجمع على آصل وأصول، ومعناه لغة ما يبنى عليه غيره. نعم. وجاء في اللسان لابن منظور في لسان العرب أنه قال الأصل أسفل كل شيء، أسفل كل شيء، وذلك نحو قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. نعم. قد ذكر ابن قيم الجوزية أن الأصل يطلق على معان أربع، أحدها ما منه الشيء، ما منه الشيء، وقال وهذا أولى معانيه باللغة، كالخشب أصل السرير، السرير مصنوع من الخشب، فما أصل السرير الخشب، فما منه السرير هو الخشب، والحديد أصل السيف. طيب. فالمعنى الثاني دليل الشيء كأصول الفقه أي أدلته، ففسر ابن القيم هنا الأصول هنا بمعنى الأدلة، أي قال أدلة الفقه وهي متوافقة مع التعريف الذي ذكرناه، مع الحد الذي ذكرناه للعلم، هو يبحث في أدلة الفقه الإجمالية. نعم. والمعنى الثالث الصور المقيس عليها. الصور المقيس عليها. المعنى الرابع أن يقال إن الأكثر أصل الأقل، وإن الغالب أصل المغلوب، ومنه أصل الحقيقة. انتهى كلامه من مختصر السواق المرسل. نعم. وفي الاصطلاح يطلق كما على ما ذكره ابن القيم الجوزية على الدليل كقولك أصل وجوب الصوم، أي دليل وجوب الصوم، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره. ثانيا يطلق على القاعدة العامة كقوله ما الأمر يقتضي الوجوب، هذا يعد أصلا من أصول الفقه، هذه القاعدة تسمى أصلا من أصول الفقه. نعم. وأما الفقه والشق الثاني من التعريف لغة هو الفهم، كما قال تعالى وحل العقدة من لسان يفقه قولي. نعم. واصطلاحا والعلم بالأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد من أدلتها التفصيلية. وأما في حد أصول الفقه الحد الإجمالي ويبحث في أدلة الفقه الإجمالية، أما الفقه إنما يبحث في الأدلة التفصيلية، هذا الفرق بينهما. نعم. طيب المبدأ الثامن هو الاستمداد، واستمداده على الراجح من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. وأما الأصوليون الذين تأثروا بعلم الكلام الذين كانوا أشاعرة أو معتزلة، فإنما يستمدون أصول هذا العلم أو مبادئ هذا العلم من أصول علم الكلام وليس من الكتاب والسنة. نعم، خلطوا حقا بباطل. طيب المبدأ التاسع حكم الشارع. هو فرض كفاية وقد يتعين على الفقيه إذا لم يوجد من يقوم به، فيتعين على الفقيه أن يدرسه. وكما قال ابن القيم الجوزية في مفتاح دار السعادة في بيان القدر الواجب من علم أصول الفقه، قال ويكون الواجب منه القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب لا يفتقر معرفة الخطاب وفهمه إليها. فلا يطلق القول بأن علم العربية واجب على الإطلاق، إذا الكثير منه ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليها، وكذلك أصول الفقه الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه يجب معرفته دون المسائل المقررة والأبحاث التي هي فضلة، فكيف يقال إن تعلمها واجب؟ وما ذكره ابن قيم الجوزية الذي سوف نسعى أن نحققه على قدر ما نستطيع، بأن نأخذ المفيد النافع الذي يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليه من مباحث وأصول هذا العلم من خلال كتاب الفقيه والمتفقه. وكما ذكرت فإن هذا العلم اختلطت به أصول علم الكلام خاصة في مصنفات المتأخرين، مما جعله خليطا بين ما وضعه الشافعي وما أراده علماء الكلام. فكما قال العلامة طاهر الجزائري في كتابه توجيه النظر إلى أصول أهل الأثر، قال: وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة، نعم كثيرة، مبنية على مجرد الفرض وهي ليست داخلة فيه، وكثيرا ما أوجب ذلك حيرة المطالع النبيه حيث يطلب لها أمثلة فيرجع بعد الجد والاجتهاد ولم يحظى بمثال واحد. فينبغي الانتباه لهذا الأمر، ولما ذكره بعض العلماء هو أن كل مسألة تذكر في أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فهي غير داخلة في أصول الفقه، وذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه، فإذا لم يفد ذلك لم يكن أصلا له. وهذا في خلاصة ما أشرنا إليه فيما تضمنه كلامنا السابق، والذي من أجله اخترنا هذا الكتاب. واعلموا أن التصنيف في علم أصول الفقه على طريقة أهل الحديث أو على طريقة هي أقرب إلى طريقة أهل الحديث، سواء كانت مسندة أم غير مسندة، قد مر بعدة مراحل أو مؤلفات، كما ذكرت أولها الرسالة للشافعي والذي حققه أحمد شاكر رحمه الله تعالى، والشافعي توفي في أول القرن الثالث، فتصنيفه في الغالب يكون في الربع الأخير من القرن الثاني، فهذا أول تصنيف في هذا العلم على الإطلاق وعلى طريقة أهل الحديث. نعم. وفي تقديري، وإن كنت لم أجد أحدا أشار إلى ذلك ولعله أشير إليه ولكن لم يبلغني أو لم أعرفه، أنه مما ينبغي أن يقال أيضا أنه مصنف يتعلق أصالة بعلم أصول الفقه هو كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، الذي حققته في العام 23 بعد 400,000 في طبعاته الأولى، طبعات أو إبراز دار الآثار على مخطوطاته الفريدة المحفوظة في مكتبة العلامة حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وفي منها نسخة في مكتبة المسجد النبوي. فهذا الكتاب إن كان يعني يضاف أو يذكر في كتب المعتقد، ولكنه في تقديري واجتهادي هو أولى أن يلحق بعلم أصول الفقه على طريقة المحدثين. فمن تتبع مباحثه الرئيسة وجد ما قلت. فالمباحث الرئيسة للكتاب ما يلي: أولا ذكر السنة على كم تتصرف، وكما قال المروزي في هذا وتحت هذا العنوان: فالسنة تتصرف على الأوجه، سنة اجتمع العلماء على أنها واجبة، وسنة اجتمع على أنها نافلة، وسنة اختلف فيها واجبة هي أم نافلة، إلى آخر ما قال. ويتكلم عن أقسام الأحكام بالنسبة للسنة، وضرب أمثلة لكل قسم طبعا بالأحاديث والآثار المسندة التي يرويها بإسناده. ثانيا قال: ذكر السنن التي هي تفسير لما افترضه الله مجملا مما لا يعرف معناه بلفظ التنزيل دون بيان النبي صلى الله عليه وسلم وترجمته، وهذا مبحث المجمل والمبين من علم أصول الفقه. نعم. ثالثا ذكر الوجه الثاني من السنن التي اختلفوا فيها هي ناسخة لبعض أحكام القرآن أم هي مبينة عن خصوصها وعمومها، وتناول من خلال ذلك مباحث العام والخاص ومباحث النسخ. فهو في يعني خطوطه العريضة يدور حول علم أصول الفقه، وإن كان بلا شك له تعلق بالمعتقد أيضا في بعض جوانبه، خاصة فيما يتعلق بالاعتقاد في السنة. فهو جمع بين الأمرين، كما أن الشافعية لم يجعل كتابه الرسالة خالصا لأصول الفقه، بل احتوى كتابه على مسائل تتعلق بعلم الحديث بعلم المصطلح، وأيضا يعني نعم احتوى كتابه على بعض مسائل المعتقد إن كانت قليلة. نعم، فلم يصنف في القرون الأولى مصنفا خالصا لعلم أصول الفقه، بل فيما يأتي بعد أيضا المصنفات التي صنفت واختصت بأصول الفقه إنما كانت مختلطة بمسائل لا علاقة لها بأصول الفقه من علم الكلام الذي خلط المسائل النافعة المفيدة بمسائل مضرة تفسد العقيدة. نعم. طيب، فمحمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى هو المتوفى في العام 94 بعد 200، وكان مولده قبل موت الشافعي بسنتين، فولد في العام 2 بعد 200 رحمه الله، وتوفي في العام 94 أي في آخر القرن الثالث. وظل الأمر على ما هو عليه إلى أن جاء ابن حزم فصنف كتابه أو يقال أن سبق أو يعني كلاهما قريب. ابن حزم، نعم، أبو محمد علي بن حزم فصنف كتابه الإحكام الذي أيضا جعله على طريقة أهل الحديث من جهة المباحث. وكتابه بلا شك عمدة في هذا الباب، وكان يعتمد عليه كثيرا وينقل عنه ويستشهد بمباحثه محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ويشيد به. نعم. ثم معه كتاب أو في يعني في زمانه، فكلاهما متقارب، كتاب القواطع في أصول الفقه للإمام أبي مظفر السمعاني رحمه الله تعالى، المتوفى على ما أذكر في العام 63 بعد 400. نعم. وهذا الكتاب قد طبع منذ سنوات في دار الفاروق بتحقيق صالح سهيل، نعم، وأردف به شرحا أو تعليقا سماه بعدة الدارع، نعم، في شرح أو في تعليق على القواطع. طيب، خامسا كتاب الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي من أئمة الحنابلة، وله طبعة قديمة بتحقيق أحد المستشرقين هو جورج المقدسي، ويعني صورتها مؤخرا مؤسسة الريان. نعم. سادسا مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعني يدخل فيها ما جاء ذكره في مجموع الفتاوى، حيث أفرد مجلد أفرده الشيخ عبد الرحمن بن القاسم في مجموع الفتاوى لأصول الفقه، مسائل أصول الفقه التي أوردها شيخ الإسلام، وهناك مصنف مستقل لكن لا يخص شيخ الإسلام إنما هو لآل ابن تيمية، والذي اشتهر بمسودة، مسودة آل ابن تيمية في أصول الفقه، وقد طبع أيضا من سنوات. نعم. وهناك عدة دراسات حول مسائل أصول الفقه والقواعد الفقهية عند شيخ الإسلام، منها رسالة القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، تأليف أحد الدكاترة المسمى أيمن حمزة عبد الحميد، طبعتها دار اليسر. وهناك أيضا القواعد الأصولية عند ابن تيمية، تأليف دكتور أيضا محمد ابن عبد الله الحاج، نعم طبعة مكتبة الرشد. ثم جاء تلميذه ابن قيم الجوزية فصنف كتابه العظيم الذي صار إليه المرجع بعده في هذا العلم، إعلام الموقعين عن رب العالمين. وقد يعني أحسن في الاستفادة من كتابه، وفي يعني كما قال إبراز المسائل والقواعد الأصولية والاختيارات الأصولية لابن القيم هذا الكتاب، الشيخ عبد الرحمن ابن عبد المجيد جمعة الجزائري في رسالته، لعلك رسالة الدكتوراه المسمى باختيارات ابن القيم الأصولية، طبعت في مجلدين، طبعتها دار ابن باديس. وكان بعد ذلك أيضا الموافقات للإمام الشاطبي الذي يعد أيضا من أعظم المصنفات في هذا الباب مع مصنف ابن القيم، الموافقات للشاطبي رحمه الله تعالى. نعم، فهذه أهم المصنفات التي صنفت في علم أصول الفقه على طريقة أهل الحديث، وإن كانت برضو لا تخلو من شيء نحو الموافقات، لأن الشاطبي كان عنده ميل الأشعرية في بعض المسائل، ما نقول إنه كان على طريقة أهل الحديث في كل مباحثه، ولكنه كان أقرب إلى طريقة أهل الحديث، وإن كان تأثر بالأشعرية في بعض المواطن، كما أيضا في كتاب الاعتصام. والاعتصام يعد من أفضل الكتب التي بينت أصول البدعة أو معنى البدعة والفرق بين البدعة والسنة، ورغم ذلك لم يخلو كتابه من تأثر بالأشاعرة الشاطبي. نعم. ثم كانت هناك محاولات معاصرة لبعض المعاصرين في التصنيف في أصول الفقه على طريقة أهل الحديث، يعني من أبرز هذه المحاولات وكتاب توضيح أصول أو كتاب أصول الفقه على طريقة أهل الحديث لزكريا بن غالب لزكريا ابن غلام ابن قادر الباكستاني، أصول الفقه على طريقة أهل الحديث، يعني إلى حد ما تعد محاولة نافعة. هناك محاولات أخرى فردية يعني يضيق المقام عن حصرها الآن، ولكن أيضا من الكتب المفيدة في هذا الباب ويتعد محاولة أيضا في هذا المضمار هو كتاب التوضيح لأصول الفقه للشيخ حمد ابن إبراهيم عثمان الكويتي من علماء الكويت، طبعته دار الفرقان. نعم. كتاب الفقيه والمتفقه كما ذكرت هو طبعا بلا شك داخل في ما ذكرناه، ولكن لم نشر إليه لأن قد أفردنا الكلام عنه، فهو يعد بلا شك قبل كتاب الإحكام لابن حزم. نحن ذكرنا الرسالة للشافعي والسنة المروزي، ثم انتقلنا إلى كتاب الإحكام لابن حزم. طبعا يسبق كتاب ابن حزم هو الفقيه والمتفقه الذي يعد فريدا في بابه، يعد فريدا في بابه في التصنيف على طريقة المحدثين بالإسناد وإظهار يعني محاسن هذا العلم، علم أصول الفقه دون أن تختلط بعلم الكلام. وأما المصنفات التي صنفت على طريقة أهل الكلام فأبرز هذه المصنفات ابن خلدون وذكر أبرزها، حيث قال ابن خلدون كما في تاريخه المشهور في مقدمته: وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه، أي في علم أصول الفقه، فكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني والمستصفى للغزالي وهما من الأشعرية، والجويني وشيخ الغزالي. فالغزالي إنما بنى كتبه في علم أصول الفقه على كتب الجويني، ومن أبرزها أهمها كتاب البرهان. نعم. وكلاهما أشاعرة. ثم كتاب العمد لعبد الجبار هو من المعتزلة، وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصري، وهم من المعتزلة. وكان الأربع قواعد هذا الفن وأركانه. طبعا كلمة ابن خلدون هذه، أن هذه الأربع كتب هي قواعد هذا الفن، أي على طريقة المتكلمين ليس على طريقة أهل الحديث. نعم، أبرز بلا شك هذه المصنفات على طريقة أهل الكلام من الأشعارة والمعتزلة، ليس على طريقة أهل السنة المتبعين للحديث. نعم. ثم لخص هذه الكتب، هذه الكتب الأربعة، فحلان من المتكلمين المتأخرين، وهما فخر الدين ابن الخطيب هو الرازي في كتابه المحصول، وسيف الدين الآمدي في كتاب الأحكام الذي حققه الشيخ عبد الرزاق عفيفي. نعم. واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج، فابن الخطيب ليس الخطيب البغدادي، ابن الخطيب إنما هو لقب اشتهر به الرازي، فخر الدين الرازي يسمى بابن خطيب الناصرية، اشتهر بذلك. فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. وأما كتاب المحصول فاختصره تلميذه الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب التحصيل، وهذا هو الكتاب التحصيل من علم التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي، اختصر فيه كتاب الرازي المحصول، وكلاهما مطبوع. نعم. فهذا يعني أبرز ما يقال في التصنيفات أو مصنفات في علم أصول الفقه، فذكرنا أبرزها في طريقة أهل الحديث، وأبرزها في طريقة أهل الكلام. نعم. وإن شاء الله يعني نشرع بعد ذلك في تحقيق وترتيب وشرح مباحث أصول الفقه من كتاب الفقيه المتفقه. وقد بوب الخطيب البغدادي من خلال هذا الكتاب، هو به نبدأ، قال باب بيان أصول الفقه، وهذا يكون مبدأنا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.